لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فرج عن إخواننا في الأرض المقدسة، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم واكتب عافيتهم، اللهم أحل عليهم الأمن والسلامة، اللهم حطهم بعين العناية، اللهم اكلأهم بالحفظ والرعاية، اللهم أحل عليهم ولايتك، اللهم اجعلهم أهلا لمعيتك، اللهم نصرا من لدنك، اللهم حفظا من عندك، اللهم تولهم في من توليت، اللهم اكفهم شر ما قضيت، اللهم يا الله يا الله يا الله، نستودعك دينهم وأمنهم وعافيتهم، يا خير من استودع وخير من استحفظ، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بكلائك واحرسهم بعينك التي لا تنام، اللهم أدخلهم في ضمانك واجعلهم في أمانك وأحرزهم بحرزك يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت تجيب دعوة المضطرين، اللهم دعوناك ورجوناك وسألناك وعدنا عليك بالمسألة بعد المسألة يا ذا الجلال والإكرام، فرج يا رب همهم، فقد ضاقت بهم السبل وانقطع عنهم الماء وانقطع عنهم أسباب الحياة إلا حبلك المتين يا الله. اللهم نزل عليهم رحمتك، اللهم نزل عليهم نصرتك، اللهم نزل عليهم عافيتك، اللهم تخلى عنهم من تخلى، اللهم فليكن لهم من عونك ما يغنيهم عن عون كل أحد، وليكن لهم من تثبيتك ونصرك ما يغنيهم عن تثبيت ونصر كل أحد. اللهم أرنا في أعدائك وأعدائهم عجيب قدرتك يا الله يا الله يا الله، عليك بقتلة الأطفال والنساء والشيوخ، اللهم قتلهم تقتيلا وحرقهم تحريقا وعذبهم تعذيبا، يا من أنفسهم بيدك، اللهم اقطع أنفاسهم، اللهم ضيق عليهم معيشتهم، اللهم اسلبهم أسباب الأمن والعافية، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، خالف بين قلوبهم وخالف كلمتهم، اللهم أفسد عليهم الأجواء، اللهم اقطع عنهم الهواء والماء، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم، اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب منزل الكتاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا حي يا قيوم. اللهم كما كفيت موسى فرعون وقومه، اللهم اكفي إخواننا هؤلاء الغاصبين، اللهم أرنا في المحتلين عجيب قدرتك، اللهم عد بشذاذ الآفاق إلى ديارهم، اللهم ردهم إلى أول أوطانهم، اللهم امسخهم كما مسخت آباءهم وأجدادهم، اللهم أحل عليهم الذلة كما هي عادتهم. اللهم يا الله انصر أولياءك واهزم أعداءك، اللهم انصر أولياءك واهزم أعداءك، اللهم انصر أولياءك واهزم أعداءك، وردنا إليك ردا جميلا حتى نكون أهلا لولايتك ومحلا لنصرتك. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم المولى، هو نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نتوجه إليك ونسألك ونرجوك، ونحن نؤمن أنك السميع القريب المجيب الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعزب عنه شيء، وهو رب كل شيء، أول قبل كل شيء، وآخر بعد كل شيء، ظاهر فوق كل شيء، وباطن دون كل شيء، لا يعجزه في الأرض ولا في السماء شيء، يقدر على كل شيء، وهو رب كل شيء. اللهم أنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، جل ثناؤك وعظم سلطانك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك، يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من يقول للشيء إذا شاءه كن فيكون، يا الله يا الله يا الله، يا مجيب المضطرين، يا محب الملحين، يا سامع الداعين، يا مجيب النات الباكين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بالأحب إليك من أسمائك والأقربها إجابة لديك، يا الله يا الله يا الله، أتيناك بضعفنا وذلنا ومسكنتنا وفاقتنا واضطرارنا وحاجتنا، ونحن نجأر إليك وندعوك ونتوسل إليك بأحبك

اللهم فرج همهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطر، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. هذه رحمتنا بنسائهم وأطفالهم، اللهم فأرنا رحمتك فيهم يا الله. اللهم فرج همهم، ونفس كربهم، وأقل عثرتهم، وأجب ضراعتهم، واسمع دعوتهم، وارفع شكايتهم، وأجب نداءهم، وحقق مرادهم، وعجل لهم باللطف والفرج، يا من بيده مفاتيح الفرج. يا ربي إنهم عبادك، أبناء عبادك، يقولون لا إله إلا الله، وعدوهم يقول عزير ابن الله. اللهم إنهم عبادك، أبناء عبادك، يقولون إن الله غني، وأعداؤهم يقولون إن الله فقير. اللهم إنهم عبادك الذين يقولون نحن عبيدك، أبناء عبيدك، وأعداؤهم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. اللهم فآثر أولياءك على أعدائك، اللهم آثر أولياءك على أعدائك. اللهم أنزل عليهم من لطفك ما ترفع عنهم به البلاء، وتكشف عنهم به اللأواء. اللهم نشكو إليك ما يجدون، ضاق الحال يا الله، واشتدت اللأواء يا الله، وعظم الكرب يا الله. ولا يفرج الهم إلا أنت، ولا ينفس الكرب إلا أنت. أنت تقدر إذا شئت أن تقول كن فيكون. اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم أنزل عليهم ولايتك، اللهم تولهم فيمن توليت، اللهم أدخلهم في عهدتك، واجعلهم في صيانتك ورعايتك ووقايتك وكفايتك وهدايتك. اللهم نزل على قلوبهم السلوى، اللهم نزل على قلوبهم السلوى. اللهم كن لهم وليا، وكن بهم حفيا. اللهم ادفع عنهم ودافع، اللهم حطهم بعين العناية، اللهم اكلأهم بالرعاية، اللهم احفظهم بما تحفظ به الذكر الحكيم. اللهم تولهم كما توليت عبادك المرسلين، يا ذا الجلال والجمال والعظمة والسلطان. يا الله، أنزل بالغاشمين الغاصبين أليم عذابك وشديد عقابك. يا رب مزقهم كل ممزق، اللهم شتتهم كل مشتت، اللهم أوهن قوتهم، وأضعف شوكتهم، وأسقط طائراتهم، وأفسد أجواءهم. اللهم اسلبهم الأمن والعافية، اطمس على أموالهم، واشدد على قلوبهم، وخذ على أيديهم. اللهم شل أيمانهم، وهدم كيانهم، وقوض بنيانهم، وأشعل نيرانهم. اللهم أفسد عليهم الأجواء، واقطع عنهم الهواء والماء. اللهم اسلبهم عافيتك، اللهم ارفع عنهم ثوب نعمتك ورحمتك. اللهم كلهم إلى أنفسهم ليهلكوا. اللهم سر بهم سير آبائهم من قبل، امسخهم قردة وخنازير. اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تبلغهم غاية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم إنهم قد استقوا على عبادك، اللهم فأرنا فيهم جبروتك. اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم للأطفال الرضع وللشيوخ الركع، اللهم انتقم للبهائم الرتع، اللهم انتقم لرجال الأرض المقدسة ونسائها وشيوخها. اللهم إنك قد قلت وقولك الحق، لأنصرنك ولو بعد حين. اللهم فانصر دعوتهم عاجلا غير آجل يا الله. يا الله يا الله يا الله، ملحون عليك في المسألة يا الله، واقفون عند الباب يا الله، متذللون إليك يا الله، نتمسكن بين يديك يا الله، نظهر الذلة لك. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، ونتوسل إليك بأرجى أعمالنا عندك. اللهم إن وجدت في أعمالنا صلاة مقبولة أو دعوة مجابة، اللهم إن وجدت في أعمالنا صدقة مبرورة أو حجا مقبولة، اللهم فإنا نتوسل به إليك أن تفرج عنهم ما يجدون. عجل لهم بالفرج يا من بيده مفاتيح الفرج، اللهم عجل لهم بالفرج يا من بيده مفاتيح الفرج. إلهنا، أبرم لأمة الإسلام أمر رشد في المشارق والمغارب، فرج هم المهمومين في اليمن وفي العراق وفي سوريا الشام وفي السودان وفي إريتريا وفي كشمير. اللهم فرج هم الإيغور في الصين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ولا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العظمة والسلطان، يا الله يا الله يا الله، أمرتنا بالدعاء فامتثلنا لبيك وسعديك إجابة لك بعد إجابة، ووعدتنا بالإجابة فاغتبطنا وسررنا، طمعتنا بما عندك فطمعنا، رفعنا أكف الضراعة إليك. اللهم غاية ما نملك هذا الدعاء وهو عندك عظيم، يا من يسمع ويرى، يا من لا يخفى عليه شيء، يا من لا يعزب عنه شيء، يا ناصر المظلومين، يا ناصر المستضعفين، يا رب السماوات والأرضين، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من يحيط ولا يحاط به، يا من يقدر ولا يقدر عليه، يا أولاً قبل كل شيء، يا آخراً بعد كل شيء، يا ظاهراً فوق كل شيء، يا باطناً دون كل شيء، يا من أمره واحدة كلمح بالبصر، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من يقول للشيء كن فيكون. دعوناك يا الله، رجوناك يا الله، استغثنا بك يا الله، نجأر إليك يا الله، نفزع إليك يا الله، ونحن نقول لا إله إلا الله، ولا نقول عزير ابن الله، أتيناك ونحن حنفاء، لا نقول إن الله فقير ونحن أغنياء. يا الله، يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا الله، يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، باسمك الأعظم الذي تجيب به المسائل وتحقق به الرغائب، اللهم بالاسم الأعظم الذي لا تؤخر به المسائل، اللهم فتح لأدعيتنا أبواب السماء، نشكو إليك حالنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، اللهم نشكو إليك جثثاً تفحمت وأشلاء تطايرت وأنفساً انتزعت، اللهم نشكو إليك نساءً رُمِّلت وأطفالاً يُتِّمت وأرضاً اغتُصِبت ومحارماً انتهكت، اللهم نشكو إليك أكباداً جُوِّعت، اللهم نشكو إليك أكباداً جُوِّعت، وأنت يا الله لا يعزب عنك صرخات المقروحين، ولا يغيب عنك أنات الباكين، اللهم يا من يسمع أصواتهم تحت الأنقاض ويعلم بهم ولا يعلم بهم المسعفون، يا الله طال البلاء، يا الله اشتدت اللأواء، يا الله احلولكت الظلماء، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا ونصرك هو أحب إلينا. اللهم إنا نتوسل إليك، نستشفع بك عندك ونتوسل بك إليك، يا ذا الجلال يا ذا الجمال يا ذا الكمال يا ذا العظمة يا ذا العزة، اللهم احمهم، اللهم قهم، اللهم احفظهم، اللهم احرسهم، اللهم أدخلهم في ضمانك، اللهم اجعلهم في أمانك، اللهم أحل عليهم ولايتك، اللهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنت إلههم يا ذا الجلال والجمال والكمال. نلظ إليك بيا ذا الجلال والإكرام، نلظ إليك بيا ذا الجلال والإكرام، نلظ إليك بيا ذا الجلال والإكرام. اللهم احم مهجتهم، اللهم احفظ وحدتهم، اللهم أمن ديارهم، اللهم أمن روعهم، اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين في فلسطين، اللهم نجِّهم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، ابني عليهم سور الحماية، اللهم أحلَّ عليهم العناية والرعاية والكفاية والوقاية والهداية، اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم سلِّ مصابهم، اللهم سلِّ مصابهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. يا الله يا الله، أرنا في الظالمين عظيم بأسك، أرنا فيهم عظيم سطوتك وقدرتك، اللهم انتزع أرواحهم، اللهم امسخ جلودهم، اللهم اصنع بهم ما صنعت بآبائهم الأولين، اللهم أسقط عليهم شهبا من فوقهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اسلبهم عافيتك، اللهم أزل عنهم ثوب حلمك، اللهم أرنا فيهم عجيب قدرتك. يا الله، قطعوا عن إخواننا الماء، اللهم اقطع عنهم الهواء وأفسد عليهم الأجواء اللهم ارمهم بالأمراض والأسقام والأوجاع، اللهم ارمي في قلوبهم الرعب، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين قلوبهم، أسقط طائراتهم، أفسد أجواءهم، أفسد عليهم أسلحتهم، اللهم اقتلهم بنيران أنفسهم، اللهم أرنا فيهم عظيم سطوتك وأرنا فيهم بديع صنعك يا الله. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزم أعداءك، اللهم اهزم أعداءك، اللهم اهزم أعداءك. اللهم أنت ولينا ولا مولى لهم، وأنت ناصرنا ولا ناصر لهم، فكلنا ولا تكن علينا، ردنا إليك ردا جميلا حتى نكون أهلا لولايتك ومحلا لنصرتك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا حتى نكون من الذين إذا دعوك أجبتهم وإذا سألوك أعطيتهم. اللهم يا الله أجرنا في المصائب يا الله، تقرحت الأكباد، اللهم تقرحت الأكباد وسالت المدامع، أجرنا في المصاب كله واخلف لنا خيرا منها، نجأر إليك بإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في المصاب كله واخلف لنا خيرا منه، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، جل ثناؤك وعظم سلطانك، تبارك اسمك وتعالى جدك، لا إله غيرك، ولا نحصي ثناء عليك. اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين، اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين، اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين. اللهم نزل عليهم حنانك، اللهم عاملهم برأفتك، اللهم عاملهم بلطفك، اللهم أحل عليهم رضوانك، اللهم أسبل عليهم ثوب سترك وعافيتك، اللهم كن لهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، وحفاة فاحملهم، اللهم إنهم قليل فكثرهم، اللهم إنهم ضعاف فقوهم، اللهم أرسل لهم جندا من جندك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم سخر لهم جنود السماوات والأرض، اللهم أنزل عليهم رحمتك، اللهم عاملهم بلطفك وحنانك، اللهم قهم، اللهم حصنهم، اللهم احفظهم، اللهم احرسهم، اللهم ابن عليهم سور العناية، اللهم اجعلهم أهلا للوقاية والكفاية والرعاية والهداية. اللهم أحق عليهم ولايتك، إن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم عليك بالذين قتلوا الأطفال والشيوخ والنساء، أحصهم يا رب عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنهم خلق من خلقك لا يعجزونك، هم تحت قبضتك، اللهم ارفع عنهم ثوب عافيتك، اللهم ارفع عنهم غطاءك وحلمك، اللهم أرنا فيهم عجيب القدرة، اللهم أرنا فيهم بديع الصنع، اللهم امسخهم كما مسخت آباءهم من قبل، اللهم أرسل عليهم شهبا من السماء، اللهم سلط عليهم جنودك، اللهم خالف بين كلمتهم وخالف بين قلوبهم، اللهم ازرع الخوف والرعب في قلوبهم، اللهم أرنا مصارعهم، عجل بهم يا الله، عجل بهم يا الله. اللهم اثأر للمظلومين من الظالمين، اللهم انتقم للمظلومين من الظالمين، اللهم انتقم للمقروحين من الجارحين، اللهم أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. اللهم ورد أمتنا في مجموعها إليك ردا جميلا حتى نكون أهلا لولايتك ومحلا لعنايتك. اللهم يسرنا لليسرى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم أجرنا في المصائب كلها واخلف لنا خيرا منها، الحمد لله رب العالمين. الخطبة الثانية سنبرح فيها واقفين بالباب، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجى. واقفون ببابك يا الله، لن نبرح حتى تجيبنا، نسألك قياما وقعودا وعلى جنوبنا، نسألك مسألة المضطر الفقير ابن الفقير العبد ابن العبد، ونحن نؤمن بأنك سميع وأنك قريب وأنك مجيب، وإنك إن أخرت الإجابة فلقد أخرتها لحكمة بالغة. واقفون بالباب، لن نبرح يا الله